يقول السائل: هل يجوز بيع الدجاج حيا بطريقة الوزن؟ ما جرت العادة عند المسلمين بمثل هذا البيع، لأن وزن الدجاج أو بيعه بالوزن حيا فيه غرر، غرر واضح، لأن الدجاج حيا فيه أمور لا توكل، فيه فضلات وفيه أشياء لا توكل، ففيه غرر في الوزن، ويكون فيه تطفيف الميزان وغش، فهذا الأمر لم تجري به العادة عند علماء الإسلام، وظاهر النصوص يدل على عدم الجواز، والقواعد الشرعية أيضا تدل على عدم الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، نهى عن الغرر، وفي هذا غرر. وأيضا النصوص الشرعية وردت بأن الإنسان لا يجوز أن يبيع المجهول، بل يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع معلوما، والدجاج وإن كان معلوما في الظاهر لكنه يحتوي على أمور مجهولة ويرجح بها الميزان، فمثل الدجاج لا يباع بالوزن، إنما يباع بالرأس بالحبة، ويعني يراه المشتري ويشتريه حسب ما المنظر الذي يراه به، لكن بالميزان لا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: بدأت الصلاة وأنا في عمر 27 سنة، وإذا كانت الصلاة مكتوبا على المسلم في سن الحلم أي في عمر 15 سنة، فماذا أفعل في الأعوام 12 عام المتأخرة علي؟ الذي عليك في هذه الحال أنك تستقبل الإسلام من الوقت الذي بدأت فيه الصلاة، على قول كثير من أهل العلم، بل هو قول أكثر المحدثين، لأن الإنسان الذي ترك الصلاة متعمدا يكفر، فإذا كان يكفر فإنه لا يطالب بما مضى قبل الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني يغفر لهم، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وعليهم العمل بما كان بعد الإسلام، بعد الصلاة يبتدئ الإسلام، فما مضى قبل الصلاة يعفى عنه بنص هذه الآية. والعلماء رحمهم الله تعالى يا إخوة انقسموا بالنسبة لتارك الصلاة إلى قسمين: قسم أجمعوا، يعني انقسموا بالنسبة للصلاة إلى قسمين أو إلى أمرين. الأمر الأول: من ترك الصلاة جحدا لوجوبها، جحدا لوجوبها، يعني يقول الصلاة ليست واجبة، هذا يكفر بالإجماع، بإجماع المسلمين، لا يكفن ولا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. والقسم الثاني: تركها تهاونا وكسلا ولم يتركها جحدا لوجوبه، يعني اعترف بالوجوب، يقر بالوجوب، لكنه تهاون وكسل. هذا اختلف فيه الفقهاء، هل هو كافر كفرا أكبر، أو أنه كافر كفرا دون كفر، أو أنه عاص مرتكب لكبيرة من الكبائر. فالذي دلت عليه النصوص الشرعية أنه كافر كفر أكبر، ومن ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة لا يخل سبيلهم، يقاتلون، والمسلم لا يقاتل. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم ليسوا إخوانا لنا في الدين إذا لم يصلوا. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وقال: نهيت عن قتل المصلين. فالمهم النصوص تدل على كفر تارك الصلاة مطلقا، سواء كان جاحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: في نهار رمضان جامعت زوجتي ولكن ليس في الحرث، وحصل إنزال، فهل أصوم شهرين؟ إذا كان الإنزال لم يحصل معه علاج فأنت عليك القضاء، عليك القضاء والاستغفار والتوبة والندم. أما إذا حصل معه علاج، لأن سؤال السائل كان يفهم أنه حصل علاج في الدبر، فإذا حصل علاج فعليك التوبة والقضاء والندم والكفارة المغلظة، لأن القبل والدبر سواء بالنسبة للعلاج. لكن لو حصل الإنزال من غير علاج بالمباشرة أو المداعبة فالواجب القضاء فقط والاستغفار والندم، لكن ليس عليك كفارة، ليست عليك الكفارة المغلظة التي تقدمت بالأمس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الدين تحديد السن في الحضور لأداء مناسك الحج والعمرة؟ لا، ليس من الدين، ليس هذا مقررا في الشرع. الإنسان إذا بلغ وكان قادرا، إذا بلغ، وستعرفون إن شاء الله علامة البلوغ إن شاء الله قريبا إن شاء الله، إذا بلغ الإنسان وكان قادرا ببدنه وماله فإنه يجب عليه الحج، سواء كان كبيرا في السن أو لم يكن كذلك. وما يفعل في بعض البلاد الإسلامية الآن أنه لا يحج إلا من بلغ من السن كذا وكذا وكذا، ليس له أصل في الشرع، لأن الإنسان إذا بلغ التكليف جرى عليه القلم فيثاب ويعاقب ويجري عليه القلم كغيره كالكبار سواء بسواء. والمهم إذا بلغ الرشد، وتعرفون إن شاء الله العلامات غدا إن شاء الله، إذا بلغ الرشد فإن العبادات تجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في تبديع المشايخ؟ إيش؟ ما رأيكم في تبديع المشايخ؟ تبديلهم؟ تبديع. تبديعهم؟ نعم. حول ولا قوة. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا. أولا، الغيبة محرمة بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الغيبة محرمة، أو قولوا عند الأكثرين، عند عامة الفقهاء بالنسبة لكونها من الكبائر. أما الكتاب والسنة فقد نص على تحريم الغيبة وأنها من الكبائر. قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم، ها، لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة محرمة بنص هذه الآية، بل ظاهر الآية أنها من الكبائر نعوذ بالله. وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا، يعني من من من من أشد أنواع الربا، إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أحاديث نصوص تدل على تحريم الغيبة. وسئل عليه الصلاة والسلام، قيل: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فلا فقد بهته. إذن الغيبة محرمة لجميع المسلمين، لكن غيبة العلماء أشد، غيبة العلماء أشد. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: من وقع في أهل العلم بالثلب، انتبهوا، من وقع في أعراض أهل العلم بالثلب ابتلي قبل موته بميتة القلب، يموت قلبه قبل أن يموت. وفي لفظ أيضا: ابتلي بميتة السوء والعياذ، أو بخاتمة السوء، بخاتمة السوء، ونفس المعنى. فالغيبة محرمة من حيث هي، لكن غيبة العلماء مهلكة. ثم يا أخي، من أنت المتكلم حتى تقول هذا العالم مبتدع أو هذا العالم غير مبتدع؟ نعم، إذا ظهر الأمر واضحا جليا أن هذا العالم مبتدع، فالواجب عليك أنك تبين هذا الأمر لأحد العلماء الذين يستطيعون أن يعني يكلموه ويناظروه ويقيموا عليه الحجة. أما إنسان مبتدي أو عامي فإنه لا يستطيع أن يقيم عليه الحجة. هذا إذا كنت متيقن من وجود البدع عند هذا العالم. أما إذا كانت القضية شكوك وظنون فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة انتبهوا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل حلق اللحية حرام والأخذ منها هل هو أيضا حرام؟ والمنكر للحية هل يكفر بقول بعض أهل العلم؟ يعني ثلاثة أسئلة عندنا الآن في هذا السؤال. أما إعفاء اللحية يا إخوة فهو واجب. إعفاء اللحية واجب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قولوا بمقتضى السنة. فالسنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على وجوب إعفاء اللحية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي ها فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا. فإعفاء اللحية واجب والأدلة كثيرة على هذا. ومعنى الواجب هو الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله. يثاب فاعل الواجب ويأثم تاركه، هذا هو معنى الواجب. فالذي يعفي لحيته يثاب على ذلك، والذي يحلقها يعاقب على ذلك، لأنه خالف الشرع وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ثم أيضا حلق اللحية فيه تغيير لخلق الله عز وجل، فيه تغيير لخلق الله عز وجل، لأن الله خلق الرجال وخلق لهم اللحى، فكون الإنسان يحلقها هذا تغيير لخلق الله عز وجل. والنصوص في هذا كثيرة يا إخوة. أما تجميلها وتحسينها وتهذيبها فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأنه قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الكبر، نهى عن الكبر ونهى عن الخيلاء. فقال الصحابة يا رسول الله الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر المحرم. فالتجميل تجميل اللحية وتحسينها وتسويتها أمر لا بأس به. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا كان في حج أو في عمرة يقبض لحيته هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة. ونقل عن الإمام أحمد أنه كان يجمل لحيته. والإمام أحمد من تعرفون إمام أهل السنة في عصره، بل يقال أنه إمام أهل السنة على الإطلاق. وأذكر لكم ما ذكرته لكم بالأمس، الإمام أحمد كان في النزع الأخير في الاحتضار، في الاحتضار وعنده أحد أقاربه، فإذا غاب عن الوعي كان يقول بعده بعده، فإذا أفاق يسأله من كان عنده فيقول إنك تقول بعده بعده ماذا؟ قال إن الشيطان يتمثل لي ويعض على أنامله، على أصابعه الشيطان، ويقول فتني يا أحمد، فأقول بعده بعده، يعني ما زلت، ما دامت الروح موجودة لم تخرج من البدن فأنا على خطر. فالإمام أحمد ممن تعرفون رحمه الله تعالى، نقل بعض أصحابه أنه كان يجمل لحيته رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل الكفارة المغلظة على في هذا السؤال أيضا بقي، ما قال المنكر راح السؤال، لا يقول المنكر للحية. نعم. أما المنكر لإعفاء اللحية وينكر على من يعفيها فهذا لا يخلو من أحد أمرين. إن كان ينكر إعفاء اللحية جحدا لوجوبها ورغبة على السنة واعتراضا عليها فهذا والعياذ بالله على خطر، على خطر، والقول بأنه بلغ درجة الكفر ليس ببعيد، نعوذ بالله من ذلك. وأما إن كان يقول هذا من باب الجهل أو من باب التأويل فهذا لا يكفر، لكنه على يعني عمل مخالفة شرعية وعليه أن يتوب إلى الله ويرجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الكفارة المغلظة على من وقع على زوجته في رمضان، ما هو مقدار كل مسكين في الوقت الحالي، وهل يجوز إخراج كفارة 60 مسكينا لأي جهة خيرية؟ المقدار الذي ورد في الحديث مد لكل مسكين هكذا، يعني ملء الكف كفي يعني كفي الرجل المتوسط هكذا مد لكل مسكين، فعلى هذا يكون 60 مدا، يكون على هذا 60 مدا، ودفعه إلى جهة من الجهات لا بأس أن يدفعه إلى بعض الجمعيات، لكن يخبرهم بعدد المساكين، يقول كفارة جماع مثلا ولإطعام 60 مسكين، لأنهم قد يجهلون هذا الأمر، فأنت تخبرهم بعدد المساكين. هذا الذي ورد في الحديث مد، لكن الأحوط عند الجمهور الذي قال به جمهور أهل العلم يقولون نصف صاع، نصف صاع يعني لكل مسكين، يعني مدان، مدان يعني حفنة اليدين هكذا مرتين لكل مسكين، فعلى هذا يكون العدد 120 مدا ل60 مسكينا، هذا هو الأحوط والأبرى للذمة. نعم. صرفها في بناء مساجد مثلا. ها؟ صرفها في بناء مساجد. لا تصرف في بناء المساجد، لأن انتبهوا الزكاة الواجبة هذه بين الله عز وجل مصارفها 8، فلا تصرف إلى غيرهم، والكفارات أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم مصارفها فلا تصرف إلى غير أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قمت بالحلف قائلا علي الطلاق ألا أدخل هذه الورشة ثانيا، في وقت كنت فيه غضبانا بسبب شجار مع صاحب الورشة، ثم دخلت الورشة بعد ذلك بسبب العمل الذي أعمل فيه، فما الحكم في هذا الحلف؟ هذا فيه تفصيل، فإذا كنت تريد طلاق الزوجة وتقصد طلاق الزوجة، تنوي الطلاق، يعني أنك إذا دخلت تطلق زوجتك فالطلاق يقع عليك بالنية، لكن يقع عليك طلقة واحدة وتراجع زوجتك، هذه إذا كنت تنوي الطلاق حين التكلم بهذا الكلام، إذا كنت تقصد الطلاق. أما إذا كنت يعني تقصد منع نفسك أنك ما تدخل هذه الورشة ولم تقصد طلاق زوجتك بحال من الأحوال، فعليك كفارة يمين، ها هنا تكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، الثلاثة على التخيير، تفعل هذا أو هذا أو هذا، فإن عجزت عن واحد من الثلاثة تصوم 3 أيام. لكن انتبه، هذا إذا لم تقصد طلاق الزوجة بحال من الأحوال، أما إذا كنت تقصد طلاق الزوجة إذا دخلت الورشة فيقع عليك الطلاق، يقع عليك طلقة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة العصر مع صلاة الجمعة في السفر، علما بأن صلاة العصر تأتي علي وأنا مسافر، أي أن سفري ينتهي بعد المغرب؟ لا تصلي صلاة العصر مع الجمعة، لا، صلاة العصر على الصحيح لا تجمع مع الجمعة، لأن الذي ورد الشرع بجمعه مع الذي ورد الشرع بجمع العصر معه صلاة الظهر، وصلاة الجمعة أصل مستقل برأسه وليس هو بدلا عن صلاة الظهر، فعلى القول الصحيح الذي نعلمه لا تجمع العصر مع الجمعة، وإنما يصليها المسافر في طريقه، فإذا لم يمكن أن تصليها في الطريق فإنك تصليها قضاء بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن الآن بالمدينة وذاهبون لمكة لأداء مناسك العمرة، فمن أين نحرم؟ من أبيار علي أم من التنعيم؟ ولو أقمنا في مكة من أين نحرم ولو أردنا أن نفعل؟ لا، الإحرام، الإحرام تحرمون من الميقات. إذا كنتم قد قصدتم العمرة وعزمتم العمرة فإنكم تحرمون من الميقات. أما اللبس لو لبستم منها هنا لا بأس، تلبسون من السكن الرداء والإزار بالنسبة للذكور، والإناث إحرام الإناث يلبسن أي لباس إذا كان من لباس النساء، وتعقدون نية النسك إذا حاذيتم الميقات، ولا يشترط أن تنزلوا إلى الميقات، وإنما إذا حاذيتم الميقات تلبون وتعقدون النية، نية العمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العبادة مثل كثرة الصوم والصلاة وغيرها ابتلاء من الله؟ وهل تدخل في الحديث أشد ابتلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل؟ إيش؟ أعيد. يقول: هل العبادة مثل كثرة الصوم والصلاة وغيرها ابتلاء من الله؟ وهل تدخل في الحديث أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحين ثم الأمثل فالأمثل؟ لا، يعني السؤال ذا غريب يا إخوان، السؤال هذا غريب. كيف العبادة تكون ابتلاء؟ العبادة خضوع وتذلل لله عز وجل، لكن لعل السائل يريد المشقة على النفس بالعبادة، فالمشقة على النفس تعتبر تنطع، يعني تكون من باب التنطع في الدين، لأن الإنسان يعبد الله عز وجل لكن لا يجهد نفسه إجهاد، يعني يقطعها عن العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العمل، يحب أدومه وإن قل، يعني يحب القليل من العمل والمداومة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا يحب الكثير الذي يشق على النفس مشقة تنقطع بعده النفس. فلا شك أن الأجر على قدر النصب، هذا لا شك فيه، الأجر على قدر النصب، لكن لا يشق الإنسان على نفسه مشقة تخرج عن السنة وتخرج عن الشرع. اسمعوا قصة الصحابة الثلاثة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة رهط من الصحابة أتوا إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله في السر عليه الصلاة والسلام، فأخبروا بذلك، فقال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، خلاص انقطع عن الزواج. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، على طول استمرار بالصيام. وقال الثالث: أما أنا فأقوم ولا أنام. لا إله إلا الله، هذا تشديد أليس كذلك؟ تشديد على نفسه ولا؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأصلي وأرقد وأرجو أن أكون أتقاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فالتشديد على النفس متى خرج عن قواعد الشرع وعن إطار السنة وعن إطارك الكتاب فهو مردود على صاحبه غير مقبول على أي حال. والعلماء قالوا رحمهم الله تعالى: العمل بالسنة أفضل من كثرة العمل، العمل بالسنة أفضل من كثرة العمل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيّن أو سن لنا أن نصلي قبل الظهر 4 ركعات الراتبة وبعده 2 ركعتين. طيب لو أن إنسان أتقل لا أن أصلي 10 ركعات، 6 قبل الظهر و4 بعد الظهر، أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ الأول. لماذا؟ لأنه عمل بالسنة. الله عز وجل يا إخوة قادر على أن يجعل صلاة الظهر وحدها 20 ركعة أليس كذلك؟ لكنه جعلها 4. فالعمل بالشرع هو المتعين، والمشقة على النفس هذا أمر لا يجوز، ومخالفة السنة ومخالفة النص الشرعية والقواعد الفقهية أيضا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فسر قولك الدبر والقبلة سواء في العلاج، وهل العلاج في الدبر حرام؟ وهل أحد يجهل هذه الأمور يا إخوة؟ الدبر والقبل معروفة، القبل هو يعني الفرج من الأمام، والدبر معروف. أما الزوجة فالله عز وجل قال عنها نساؤكم حرث لكم، يعني خطاب للأزواج، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ها أنا شئتم، يعني كيف ما شئتم. والحرث هو القبل الفرج، هذا هو مكان الحرث. فأتيان الزوجة يعني الاستمتاع بالزوجة مباح على أي حال ما عدا حالتين، انتبهوا، الاستمتاع بالزوجة مباح إذا كان في غير شهر في غير النهار، نهار رمضان، مباح إلا في حالتين. الحالة الأولى الفرج زمن الحيض، والحالة الثانية الدبر. فاتيان الزوجة في هذين الموضعين محرم، الدبر مطلقا والفرج في زمن الحيض، فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول بعض الناس نزوج الأولاد أولا ثم نحج، أيهما أفضل؟ لا، الأفضل أولا الزواج، الأفضل الزواج، لأن الله عز وجل لم يوجب الحج إلا على المستطيع، لقوله تعالى ولله ها على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني على المستطيع. فالله عز وجل أسقط وجوب الحج عن العاجز عنه. وإذا كان الإنسان يجد شيئا من المال يكفي للزواج فقط ولا يكفي للحج والزواج، فإنه يتزوج، لأن الزواج نصف الإيمان، الزواج نصف الإيمان كما ورد، كما قال ذلك بعض أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاه، فيقدم الزواج على الحج. والحج إن شاء الله إن كان توفي قبل وجود المال فهو معذور ولا شيء عليه إن شاء الله، وإذا وجد المال وهو على قيد الحياة مستطيعا للحج فإنه يحج في المستقبل إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما حكم الشرع في جماعات الطرقية والصوفية الذين يذكرون الله جماعة؟ هذا إن شاء الله غدا إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله نتكلم عليه غدا، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.